اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في أن الاستصحاب التعليقي هل يجري أو لا يجري، ومثال ذلك مثلنا بهذا المثال أنه لو كان عندنا عنب، هذا العنب لم يغدو إلى لم يغلي إلى أن صار زبيبا، وبعد أن صار زبيبا أردنا أن نغليه. الآن سوف نشك في أنه لو غلا هل يحرم أم لا؟ استصحاب التعليق شي يقول هكذا، يقول هذا فيما سبق، فيما سبق عن شوق، فيما سبق يعني حينما كان عنبا، كان لو غلا يحرم، فالآن نشوف لو غلا هل يحرم أم لا، نستصحب بقاء تلك الحرمة معلقة. هذا يعبرون عنه باستصحاب حكم التعليق. قلنا يرد عليه ثلاثة إشكالات، الأول انتهينا، الثاني الآن درسنا الجديد. الإشكال الثاني أو الإشكال الثالث أن يقال، وهذا الإشكال الثالث ذكره جماعة، إشكال الثالث هذا أن الاستصحاب التعليقي دائما معارض بالاستصحاب التنجيزي. أكرر، الاستصحاب التعليقي دائما معارض بالاستصحاب التنجيزي. يعني شلون؟ يعني أنت لما نتأشر للعنب شو تقول؟ عفوا تأشر للزبيب، الآن زبيب وصار، شو تأشر له؟ شو تقول؟ تقول هذا قبلان حينما كان عنب، لو كان قد غلا، لو بس هو ما غلا، لو لكان حراما. فالآن الصفحات شو يقول لنا؟ أيضا لو غلا الآن، يعني شو وقت الآن؟ الآن يعني شو وقت الآن؟ آلة الزبيبية. الآن أيضا لو غلا حرم. سلمنا أحسن، الصحابة يثبت ذلك. لكن نقول بأنه نحن يمكننا أن نشير إلى هذا الزبيب، فأقول هذا الزبيب الآن قبل أن أغليه، الآن بعدني ما أغليته هو حلال، وحليته منجزة ومعلقة الآن حليته ومنجزة بقى. الآن له حلية منجزة، أنا أشك حينما أغليه تلك الحلية المنجزة باقية أم تزول؟ الصحابي يقول لي، يقول لي هي باقية. فإذا على هذا الأساس بعدما أغلي هذا الزبيب سوف يحصل استصحابان متعارضان. الاستصحاب التعليقي شو يقول لي؟ تعليقي استصحاب الحرمة المعلقة على الغليان، يقول لي الحرمة المعلقة على الغليان الآن باقية، إذا باقية يعني الآن ماذا حرام. والاستصحاب التنجيزي شو يقول لي؟ يقول لي قبل ما تغلي كان حلال، والآن ما في إن شاء الله حلال، يعني بعد الغليان. فيصير استصحاب التنجيزي معارض للاستصحاب التعليقي. هذا هو الإشكال الثالث أكرر لك إياه يا أخي، ولعل ألطف الإشكالات هو هذا، لعل ألطف هذا أنه إحنا نسلم استصحاب التعليق إلى قابلية. في الإشكال الأول إذا تتذكرون كنا نقول أصلا ما إلى قابلية الجريان، ليش ما إلى قابلية؟ في الإشكال الأول قلنا ما إلى قابلية. المرضى قال ليش ما إلى قابلية أن يجري؟ قال لأجر أنت تستصحب ماذا؟ حرمة المعلقة، والحرمة المعلقة أمر انتزاعي لا وجود لها حقيقة، هذا على اعتراف الأول. الاعتراف الثاني شان يقول؟ شان يقول استصحاب التعليق يثبت لك الحرمة المعلقة، وأنا الحرمة المعلقة ما تفيدني، أريد بالفعل حرمة منجسة. فإثبات الحرمة المنجسة باستصحاب الحرمة المعلقة أصل مثبت فما يجري. أما هذا الإشكال شيء يريد يقول؟ يريد يقول هو إلى قابلية الجريان استصحاب التعليق، سلمنا إلى قابلية وتنزلنا عن الإشكال الأول والثاني إلى قابلية، لكن يعارض يوقف قدام الظرف يعارض ما يخلي يجري من جهة المعارض، لا من ناحية القصور في المقتضي. كيف معه المعارض؟ نقول نحن هذا الزبيب حينما نضعه أمامنا نقول حالة ما كان عناب كان لو غلا يحرم، والآن نشوف أيضا لو غلا يحرم. هذا من يقول يا أصحاب التعليق والتنجيزي تعليق في نفس الوقت يمكن نأشر إلى الزبيب، نقول هذا الزبيب الآن بعد حالة العنبية ما نشغل به، حالة العنبية ما ليشغل به الآن، هو حلالي وحرام الآن بعد يخو ما غالي الآن، الآن هو حلال وهي الحلية منجزة. لو غليت أشك أن هذه الحلية المنجزة باقية أم زالت فأستصحب بقاء الحلية منجزة. إذن على هذا الأساس سوف يحصل تعارض بين استصحاب التعليق اللي بالاستصحاب التعليق شيء اللي يقول لي هذا الآن حرام لأنه سابقا كان في حالة العنبية لو غلا حرب الأهم كذا، وبين الاستصحاب التنجيزي الاستصحاب التنجيزي شي يقول لي؟ يقول لي قبل ما تغلي، إيش كان هو قبل ما تغلي هذا الزبيب؟ قبل ما تغلي إيش كان؟ كان حلال هذا الزبيب قبل ما أغلي، هذا الزبيب قبل ما أغلي إيش كان؟ كان حلال. فالآن أشكم تلك الحلية موجودة أم زالت، أستصحب بقاء الحلية. هواية جميل يا أخي، هواية جميل، ماذا التفتنا كل الزين. فالخلاصة كل استصحاب تعليقي معارض ديما باستصحاب تنجيزي، قاعد أكرر عن دور الأخر. لماذا؟ لأجل أنت شلون تستصحب استصحاب التعليقي؟ أنت شلون تستصحب؟ تقول لي شلون؟ هل أشو شلون؟ ها هيك تتسقوله. هذا الزبيب لو حينما كان عنبا، مو لو لو ما اقول حينما كان عنبا، حينما كان عنبا كان لو غلا يحرم. والآن نشوف لو غلا يحرم يا ولا الصفحات يقول بي انت هيك الصفحات، وانا اقول لك بالعكس، واقدر اقولك اشر الى هذا الزبيب، ما أقول حالة العنبية لا لا، الآن أقول الآن والمفروض بعده لم يغلي، تقدر تحلف الآن المفروض بعده لم يغلي، تقدر تحلف تقول والله هذا الآن حلال، تقدر تقول يا لا مفروض بعده لم يغلو، لا تخاف احلف مفروض بعده لم يغلو لم يغلي، إذا بعده لم يغلي يلي أحلف إيه بلي والله هذا حلال بعد ما غلى هذا زبيب سجيب لزبيب أحلف لأن لم يغلو. فأقول أنه أشك هو هذا الزبيب الذي بعده لم يغلو، لو غلاه يصير حرام يا ولا أستصحب ديش الحرمة الذي كانت منجزة وفعلية أستصحبها أنا، فإذا استصحبتها يثبت حينئذ الحلية بقاء تلك الحلية المنجزة. أو أنت عبر الجنابة شو تثبت لي استصحاب بقاء الحرمة المعلقة يصير معارضة في سقطة. إذن الاستصحاب التعليق دائما معارض بالاستصحاب التنجيزي. هذا هو الاشكال الثالث. وبعض العلماء لاجل هذا الاشكال قال الاستصحاب التعليقي لا يجري. وانا اصلا استدرك شيء نسيت بذاك الدرس اقوله، انا اشتباها قبل درس او درسين انقلت عن السيد الخوي انه يقول الاستصحاب التعليقي حجة، اشتبهت انا في النقل، لا يقول بانه حجة، معروف ليس بحجة، لا السيد الخوي لا السيد الشهيد ما يقولون انه حجة، اشتباها انا قلت. زين، هذا هو الاشكال. ماذا الثالث؟ انتهى. الاخند الخراساني رضوان الله تعالى عليه، اخند الخراساني اجاب عن هذا الاشكال. والله شوف جواب الاخند الخراساني، انت تقول انت جوابك قد حلو، هذا جوابه، والله شوف جوابك قد جميل. جاء سخل اطبق العبارة وبعدين خفض الانساب الاثناء. الاعتراض الثالث ان استصحاب الحكم المعلق معارض لاستصحاب الحكم المنجز. ففي مثال العنب، كما يعلم بالحرمة المعلقة على الغليان سابقا يعني في حالة عنبيتي، كما كنا نعلم بوجود حرمة معلقة على الغليان كذلك يعلم، بس مو يعلم سابقا. الان في ذيك الحرمة المعلقة شو تقول سابقا، الان شو تقول في الحرم المنجس، في الصحاب المنجس يقول يعلم الآن، بعدين يقول سابقا. كذلك يعلم بالحلية الفعلية المنجسة الآن، سابقا منجسة لو بعد ماكو إن شرطية ماكو، الآن أكون حلال، والله الآن حلال بعد إن بعد ما موجود قبل الغليان، يعني قبل ما يغلي، مفروض هو قبل ما يغلي بعدني ما غليته، الآن هذا موجود قدامي، فأكو حلية قبل الغليان أستصحبها بعد الغليان، هاي الحلية. ويتعارض الاستصحابان التنجيزي والتعليقي. قلت أجاب الآخر يوجد جوابان، هذا الأول جواب الآخر، شوف ايش أجاب، جواب لطيف يا باسمي. الآخر قال معارضة أصلا ما موجودة، سبحان الله سبحان الله، قال بل اثنينات يجرى أصلا ما موجودة معارضة. هاي شلون حكي هذا؟ قال بلي، شلون توضح؟ قال لأجل أنه إذا تريد تستصحب الحرمة، نقول الحرمة عليها من كانت معلقة، عليها من معلقة على الغليان، يعني يحرم بشرط الغليان. فقبل الغليان شلون حرمة اكو يوم اكو قبل الغليان اش اكو حرمة ماكو اش اكو حلية حلية الى اش وقت موجودة الى اش وقت موجودة الحلية الحلية تصير مغيات بمن غايتها الى اش وقت الى الغليان، وهل يوجد منافات بينهما؟ بين من وبين من؟ بين حرمة معلقة عليها من؟ على حصول الغليان، وبين حلية مش وقت هاي الحلية موجودة مغيات بمن؟ وموجودة مش وقت إلى حين الغليان. أكو منافات بينهما؟ ماكو منافات. فحينئذ نقول بأنه إذا ماكو منافات فنستصحب تلك الحرمة وهاي الحلية، نستصحب تلك الحرمة وهذا الحلية، فنقول هذا الزبيب سابقا حالة العنبية ماذا كان؟ كان له حرمة معلقة عليها الغليان، والآن كذلك بالأسف. طب يلا تعال استصحب الحلية، شلون خل اشوفك شلون تحكي. اي تقول وهذا الزبيب حلال وحليته ليش وقت؟ لابد الحلية مغيات بمن؟ اذا الحرمة معلقة على الغليان فالحلية مغيات بمن؟ مغيات يعني شنو؟ خاف يا اخي تعبير كبير، يعني غايتها ونهايتها، مش وقت الى حين غليان استصحبت الحرمة المغيات الى مغيات بينا بالغليان. فش راح يفوت الان؟ راح يقول ان هذا الزبين حرام انغلى، له حرمة معلقة على الغليان، وله حلية ماذا؟ مغيات بما غايتها ونهايتها ماذا؟ الغليان. وهناك منافات بينهما اصلا ما موجودة. ماذا منافات بين المطلبين؟ ما موجود. ماذا منافسة؟ إذا معارضة بين الاستصحابين ماذا؟ ما موجود. يا أخي الآخر بشلون رفع المعارضة؟ لا، النقطة اللي من أجلها تمسك بيها ورفع المعارضة، يا نقطة اللي تمسك بيها، هاي النقطة يتمسك بيها. قال إذا الحرمة معلقة على الغليان فالحلية مش وقت ثابت الى حين الغلية مغيات بالغلية. هذه الحلية ليست حلية مطلقة بل مغيات بالغلية، ولا منافات بين حرمة معلقة على الغليان وبين حلية مغيات بالغلية. منافات اكو بين المطلبين؟ لا. وهي ترى شيء جميل وما نذكره احنا اجمل منه في مقام الجواب، بس هذا حكاية ماذا اول ما يسمعها الشخص يقول هواية جميلة. الصدق بعد الصدق، اذا الحرمة قاعد اكرر خبر من اول، اذا الحرمة اذا حرمة العنب معلق على من؟ على الغليان، فالحلية الثابتة قبل الغليان ثابتة ليش وقت الى حين غليان، ولا منافاة بين حلية الى حين الغليان وبين حرمة بعد الغليان، وبين حرمة من اول، ولا منافاة بين حلية الى حين الغليان وبين حرمة، لكن مش وقت الحرمة، بعد الغليان معلقة على الغليان. اكو منافاة بالله؟ لا. اي منافاة؟ ماذا؟ ما موجود بين المطلبين. فلذلك قال يجري كلا الاستصحابين بلا معارضة. فالاستصحاب التنجيزي اذا يجري بلا مانع، مانع عفوا استصحاب التعليق يجري بلا معارضة. معارضة استصحاب تنجيزي، استصحاب تنجيزي اصلا ما معارض بينهما، كمال الملائمة اصلا اخوة كاملة اكو بيناتهم، بين هالحرمة وبين هالحلم. ليش اخوة كاملة؟ الحرمة تقول انا شو وقت اجي؟ بعد الغليان. الحلية تقول انا ليش وقت موجودة؟ الى ما قبل الغليان. واحد ماذا يضع يده اذا؟ في بيد الاخر. الحرمة تقول انا اجي بعد الغليان. حلية تقول لما يصير غليان انا اروح في امان الله. فلما وما اصلا منافات كمال الاخوة والملائمة. هذا ما قاله ماذا؟ الاخر واطبق. وقد يجاب على ذلك بجوابين، احدهما ما ذكره صاحب الكفاية من انه لا معارضة بين الاستصحابين، اذ كما ان الحرمة كانت معلقة فتستصحب بما هي معلقة على الغليان، فتثبت لنا حرمة معلقة. كذلك الحلية اش كانت؟ اش كانت؟ كانت في العنب مغيات بمن؟ بالغليان، يعني نهايتها الغليان. اذا الحرمة تجمع المعلقة على الغليان فالحلية نهايتها في الغليان، مغيات بالغليان، فتستصحب بما هي مغيات، بما هي مغيات الى حين الغليان ولا تنافية. بين حلية مغيات الى حين الغليان تقول انا ثابتة الى الغليان، بعد الغليان لا لا لا لا لا, لا. اروح. وبين من وبين حرمة معلقة عليها من شو وقت تجي؟ معلقة على الغليان، يعني تجي بعد الغليان. اصلا منافات ماكو، بل بينهما كمال الملائمة. هذا ما افاده ماذا؟ الاخر. جلس التوسط، شوف هذا هواية جميل هذا الحشتر للاخر اول ما تسف، لكن ما نقوله احنا اجمل في مقام الرد. شلون؟ شوف شلون اجمل. نقول للاخر رضوان الله عليه انت حضرت جنابك تتأشر في الحلية. إلما نتأشر لما نصير تبين الحلية تتأشر للعناد وتأشر للزبيب. قال شو إلما نتأشر؟ إذا تأشر للعناب حكاية تعدله، تقول هذا العنب حرام إذا غلى وحلال نشوفه قبل من؟ قبل ما يغلي. وصدق وصدق صدق صدق صدق ماذا ما يكون؟ هيك حرمة معلقة ويا هيك حلية مغيات موجودة وبينهما كمال المحبة والأخوة. لكن يقول احنا ما نأشر علما الى العنب، احنا نأشر الى الزبيب، نقول هذا الزبيب الان شنو الان حلال يا مو حلال؟ الان حلال. حليت ليش وقت تقدر تحلف؟ يلا تقدر تحلف يا لا. حليت ليش وقت الى حين الغليان تقدر تحلف يا لا؟ يقول لي شيخ ما احلف على العنب، ما احلف على من؟ على الزبيب. صحيح شنو على الزبيب ما تتمكن تحلف. ذيك الحليه المغيات بالغليان للعنب كانت، ذاك العنب صحيح حرمته معلقة على الغلاية فحليته الى حين هذا تماما. لكن احنا ما نريد كل التصحيح، احنا نريد نستصحب يا حلية مو الذي للعنى، نريد نستصحب الحلية للذبي. هذه النقطة ماذا التفتنها؟ نقول الان هو حلال وحليت يا اهل التراب مغيات الى حين الغليان يا لا؟ ما معلوم، ما معلوم اللي ذي مغيا الى الغليان هو ياهو العنب. العنب بما انه حتما حرام لو غلي فحليت ليش وقت ما اصير حتما الى ما قبل الغليان. اما احنا لما نريد نستصحب الحلية من اشر لا نشير الى العنب بل نشير علما الى الزبيب. هذا نقطة الاشتباه يا اخي اهنان، نأشر الى الزبيب نقول هذا الزبيب الان حلال وما معلوم حليته مغياس بمن بالغليان، ما اقدر احلم لعل حليته ثابتة حتى بعد الغليان. صدق لعل يا ولا لعل بلي لعل، لانه ما معلوم يحرم لو غلا، فإذا ما معلوم حليته ماذا تزول بالغليان، فإذا حليته حتما قبل الغليان ثابتة، فأشك أن بعد الغليان هل ارتفعت تلك الحلية أم لا؟ الصفحات شي يقول باك. فإذا يا أيها الآخرون أنت قلت الحلية مغيات بمن بالغليان، هذا لا نقبله. فإن الحلية المغيات بالغليان أي حلية؟ هي حلية العنب تلك مغيات بالغليان غاية ونهاية الغليان. ونحن لا نستصحب حلية العنب، شوف ما شاء الله الدقة شلون يا أخي، ونحن لا نستصحب حلية العنب. بل إذا أردنا نستصحب حلية العنب نقول العنب هو حرام لو غلا فحليته الى حين الغليان، ولا منافاة بين حلية المغيات وحرمة المعلق. لكن احنا نأشر علما لما نستصحب الحلية المنجزة، نأشر الى الزبيب، نقول هذا الزبيب بعد ما صار زبيب الان حلال وحليته ما معلوم مغيات بالغليان، لا لا لا ما معلوم لعله ثابت بعد الغليان، فإذا غلى أشوف حلية ثالثة ولا أصطفى بحلية، فهذه الحلية غير مغيات بل هي حلية مطلقة، فراح يثبت بعد الغليان الحلية موجودة بينما تفعل الحرمة المعلقة شيء يقول لي، يقول الحرمة موجودة يصير معارضة. هذا جواب علامة على المرزى ماذا؟ على الشيخ الآخر، إن قلت هذا بعدين. ونلاحظ على ذلك إن الحلية التي نريد استصحابها يا حلية الثابتة في العناد والثابتة في الذبي، أنت أيها الآخر وين ذهنك راح؟ إما وين العنب راح؟ ولذلك شوف حينما هو ذكر كلام الآخر إكرام الرلوخ، إكرام الرلوخ شوف شلون راح ذهنه للعنب، إكرام الرلوخ بالله. قال ما ذكر صعب من أنه لا معا بين أصحابين، كما أن الحرمة كانت معلقة في الصدع بما هي معلقة، كذلك الحلية كانت وين كانت؟ شوف في العنب، التفت للعنب. انت ليش تلتفت للعنب؟ انت احنا نريد نلتفت للذبي. اذا التفت للعنب كلامك صحيح، لكن ماذا نستصحب؟ ماذا الحلية الثابتة ماذا للذبي؟ ونلاحظ على ذلك ان الحلية التي نريد استصحابها هي الحلية الثابتة بعد الجفاف. بعد الجفاف يعني شنو بعد الجفاف؟ يعني حالة الذبيبية بعد شنو؟ بعد الجفاف وحالة الذبيب. وقبل ما يغلي، قبل ما يغلي لما هو زبيب حتما على حليته ما مغيّر، ما معلوم مغيّر، ما أقدر أحلف على أنها مغيّر، ما أقدر، لعلها تفوت بعد الغاية بعد الغلية لعلم، فإذا شكيت ارتفعت بعد الغلية لا أفتصحف ولا علم بأنها مغيّر لاحتمال عدم الحرمة، لأن نحتمل على أنه أصلا هذا لا يحرم بالغلية، الذي نجزم يحرم بالغلية إذا أما الزبيب ما معلوم، لاحتمال عدم الحرمة بالغلية يعني بعد الجفاف. بعد الجفاف عم شنو يعني بعد ما صار زبيب؟ فنستصحب ذات هذه الحلية، تلك الحلية التي ثابتة حالة الزبيبية وقبل الغلاء، نشوف زالت ولا إن شاء الله باقية. هذا ردنا، وإذا إن شاء الله باقية فراح يثبت بعد الغلاء حلية موجودة، والحرمة المعلقة تقول حرمة الآن موجودة، يحصل معارضة. إن قلت هذا إن قلت ترى ماذا ألطف بعد من الكل، ألطف بعد من الكل. قد واحد يقول شيخنا انا اقدر ادافع عن ان يسمونه عن من عم يسمونه منه عن الاخر ادافع يلا دافع خل اشوف نقول هيك ندافع عن الاخر نقول هذا لمن كان عنب لمن كان عنب حلية كان الي ولا بلي كان وحليته حالة العنب قلت مغيات ليش وقت مغيات الى حالة الغليان بكل نسبة فحتمل العنب كان الى حلية ومغيات في من بالغليان لما قلت انا ما استصحب الحلية ثابتة للعنب استصحب يا حلية للزبيب فانا اقول لك من قال ان الزبيب حدثت له حلية جديدة غير تلك الحلية الثابتة للعنب وشوف احنا ما معلوم اصلا الذبيب ثبت له حلية غير تلك الحلية فاحنا نشوف هل حدثت حلية جديدة للذبيب اذا حدثت حلية جديدة بل هذه الحلية الجديدة ما نقدر نقول هي مغيات الى الغليان لعلها ثابتة بعد الغليان لكن اظن ما معلوم ثبتت حلية جديدة لعل تلك الحلية حالة الى باقية واذا باقية وثبتت لك بقائها واذا باقية وثبتت عن بقائها فالان اثبتت لك بقائها حتما حلية جديدة بعد حينئذ لم تأتي والآن راح أثبت لك بقائها أقول تلك الحلية حالة العنبية أشك زالت وطرأت مكانها حلية ثانية ولا الصفحات يقول يقول تلك الحلية القديمة هي بعد باقية حالة الزبيبية هواية جميل هواية جميل يا أخي أكرر من الأول أكرر من الأول نقول احنا شلون ردينا الاخر قلنا له احنا نأشر المن نأشر لما نصف على الحقيقة المن نأشر قلنا الى الزبي ونقول الحلية الثابتة للزبيب لا نعلم بأنها تنتهي بالغليان غاية الغليان وإحنا تيجي نقول ولا خب هذا صاحب الإشكال شو يقول الذي يدافع عن الآخر يقول من قال بأن الزبيب أخذ له حلية غير حلية العنب نحن نشك هل حدثت له حلية غير حلية العنب أم نفس حلية العنب حلية العنب الثابتة للعنب حسبا كانت مغيرة بالغليان وهذا نشك على أنه حلية العنب هل ثابت الحالة الزبيبية اذا ثابت الحالة الزبيبية يعني معناه على انه حلية الزبيب ايضا مغير او انه لا حدثت حلية مستقلة جديدة بعدما زالت تلك بعدما زالت تلك زالت تلك يعني ياهو زالت حلية العنب قد يعقوم يمكن ديشة تبقى وتحدث ماذا وحده وياه وإلا يلزم اجتماع ماذا حلية فما يلزم اجتماع مثنين لا دي هذا الزبيب لما كان عنب حلية كان عنب تلك الحلية زالت وحدثت جديدة مكانه أم نبثها باقية التصحاب شو يقول يقول نبثها باقية وما حدث غيرها إذا بعد ما قعدنا حلية للزبيب حتى نقول غير حلية العنب حتى نقول حلية العنب صحيح كانت مغيرة بالغليان اما حلية الزبيب ما معلوم مغيرة هذا الكلام يتم ايش وقت اذا فرض ان تلك الحلية زالت وحدثت حلية جديدة ونحن نشك في اصل زوال تلك الحلية القديمة وحدوث جديدة الصحاب شي يقول يقول ما كان باقي يعني ديش الحلية الذي ثابت حالة العنبية الآن ثابتة ولم تحصل حلية ماذا جديدة وإذا تلك ثابتة تلك كانت مغيات بما بالغليان فإذا على هذا الأساس الحلية الذي راح نصفها مغيات بالغليان يعني نهايتها الغليان راح يصير إذا واحد تأشكر شن جاوبه الجواب والله شوف الجواب شنو شلون يصل الجواب نقول انت شو تقول نستصحب تلك الحلية ماذا الثابتة حال من حالة العنبية فاذا استصحبناها شو تريد تثبت انت ش تريد تثبت إذا استصحبنا؟ إيش تريد تقول؟ إذن أنت إيش تريد تقول؟ تقول إذن إذا تلك الحلية حالة العنب الآن باقية إذن الحلية الثابتة حالة الزبيبية ليست شنو أيضا مغيات مغيات فهاي ملازمة أصل مثبت راح يصير ملازمة أصل مثبت هذا راح يصير ليش ملازمة؟ ليش ملازمة أصل مثبت؟ لأن سماحة العقل يقول إذا تلك الحلية اللي حالة العنب الآن باقية فحلية الزبيب لابد أن تصير أيضا مغيات ليش؟ لأن حلية الزبيب بعد ما يمكن تكون حلية جديدة غير تلك الحلية وإلا يلزم اجتماع شنو؟ حليتين فإذا ما يمكن حلية الزبيب تكون حلية جديدة إذا حلية الزبيب شو تكون أيضا مغيات هذا حينئذ ماذا أصل مثبت حكم عقلي هذا يعني العقل بعدما يحكم باستحالة وجود حليتين يقول إذن حلية الزبيب ماذا؟ أيضا حلية ماذا؟ مغيات. وإلا إذا هذا الحكم العقل يريد الغض النظر عنه، قلنا ممكن ثبوت حليتين، لو قلنا ممكن ثبوت شنو؟ هذا حكم العقل تنزلنا عنه. هل يثبت حلية الزبيب مغيات؟ كلا. ليش؟ فيمكن حلية العنب الآن ماذا؟ موجودة، وحتى للزبيب حلية جديدة، حلية جديدة. ذيك الحلية اللي في للعناب حالة العناب مغيات، والحلية الجديدة اللي حدد ما غير الزبيب غير مغيات. إذا يمكن اجتماع حليتين، إذا ما راح نثبت الحلية اللي فات للزبيب حتما مغيات، إنما تكون حلية الزبيب حتما مغيات بعدما العقل حكم بأن لا يمكن اجتماع حليتين. فإذا حلية العنب كانت مغيات وهي باقية، إذن العقل يقول مو شرط، وإلا شرع لا عندنا آية لا عندنا رواية تقول إذن حلية الزبيب مغيات ولا توجد حلية أخرى غير مغيّة، هذا العقل يحكم به دون الشك. فإذا كان كذلك، إذن استصحاب بقاء تلك الحلية في حالة العمد لا يثبت لنا أن حلية الزبيب الآن هي حلية ماذا؟ مغيّة. فلعله تلك الحلية زالت وحدثت حلية جديدة والمفروض حلية حتما موجودة هي الآن، حلية حتما الآن موجودة وما نشوف في وجود الآن حتما موجودة، بعد ما نقدر نقول هذه الحلية حتما مغيّة، فلعل هذه الحلية ماذا مطلقة. فالخلاصة هكذا اتفح انتهى بعد يا أخي المطلب، المطلب أظنه شوي نبي دقة لكن لطيف جدا لطيف انطاقه. فالخلاصة المشكلة الذي دافع عن الآخر شنو قال المدافع؟ قال على أنه إحنا نشوف الزبيب حدث له حلية جديدة ولا هي تلك الحلية القديمة موجودة، نستطع بقاء الحلية القديمة. إحنا جاوبنا قلنا استصحاب بقاء الحلية القديمة ما يثبت لك أن الحلية الذي الآن صارت للزبيب هي مغيات بالغليان، إلا بالملازمة العقلية، لأن العقل يقول حلية ما يصير يجتمع، فإذا تلك الحلية باقية إذا حلية الزبيب الآن ماذا؟ هي حلية مغيّة، فرح يصير هذا عقل مثبت حينئذ. فإذا كان عقل مثبت إذا ما نتمكن نجري استصحاب بقاء تلك الحلية لإثبات أن حلية الزبيب ماذا؟ مغيات بالغليان. اطبق العبارة. ما يقول عدم الحمية مغيات. ما عدم الحمية غير مغيات. ليه؟ قبل ما تحول إلى شيء يسمونه. لا. سلام. لا. يعني انتوا ترضوا تقولون. تقولون لما صار هذا العنب زبيب احنا نشك حسس له حلية مغيات غير مغيات وما حسس له، انتو تقولون هل حدثت ام لم تحدث؟ اذا هتشو بتقولون جوابكم اقول انا اشير الان للعنب للزبيب اقول والله بعد انا ما اعرف، هاي والله انا راح احدث ترى والله هذا الآن حدث، هذا أقدر أحلف أنا هذا الشيء ولا والله هذا الآن حلال أقدر أحلف والله. أما تقول أنا ما أدري هذه الحلية هل هي حلية مغيات أم غير مغيات ما أدري، بس أدري حتما أصح حلية، والله موجودة حلية والله ما ادري عن هاي الحليه مغيات او غير مغيات. حينئذ انت شو تجي تقول لي؟ تقول لي على انه نقول الاصل عدم حدوث حليه جديده، قال اصل عدم حدوث حليه جديده، يعني بالتالي تقول لازمه ماذا في؟ انت تعرفه اذا لم تحدث حليه جديده، يعني لازمه هذه الحليه اللي الان احلفت عليها لازمه ان تكون هي مغيات بالغليان نفس الحليه السابقه، وضعت اصل المده السابقه، انظر اصل المده. اي نعم. فان قيل ان الحليه الثابته قبل الجفاف نعلم بانها مغيات ثابته قبل الجفاف، عن شنو؟ حاله العنبيه حتما كانت. ونشك حتى الحليه جديده ولا ونشك في تبدلها الى الحليه غير المغيات اللي ما مغيات فينا أفو. ونشك في تبدلها الى الحليه غير المغيات. نشك ليش نشك؟ نشك ليش نشك؟ بالجفاف، يعني بسبب الجفاف. هاي بالجفاف متعلق بينا بنشك، يعني بسبب الجفاف نشك حتى الحليه الجديده زالت ديك ولا فمو قيد للمغيات. التفت جيدا، فنستصحب تلك الحليه اللي كانت طابت حاله العنبيه على ان تصحبت غير عدم حدوث حليه جديده احسن هيك. فنستصحب تلك الحليه المغيات المعلومه حاله العنبيه قبل الجفاف عن عانت عليه نستصحبها، يعني نستصحب عدم حدوث حليه جديده. كان الجواب وقت لما تستصحب لازم بقاء تلك الحليه لازمه عن هذه الحليه اللي الان علفنا عليها لازمه عن شو لازم عقلي لازم ان تكون مغيات بالغليان. ان الصحابة لا يعين حال الحلية المعلومة الان يعني بعد الجفاف، يعني حالة الزبيبية الان حلية موجودة اقدر احدث والله الان هذا حالة، لكن الصحابة ما يعين لحال هاي الحلية الا بالملازمة ولا يثبت انها مغيات هاي الحلية اللي احرف عليها الا بالملازمة. ليش الا بالملازمة؟ ملازمة عقلية، يعني للعلم بعدم امكان وجود حلية فممكن حتما واحدة، فاذا حتما واحدة والمفروض تلك باقية بالاستصحاب، اذا العقل يقول هذه الحلية من اللازم ان تكون مغيات. وهذا اصل مثبت وصحيح واصل مثبت باطل. اذا ما نقدر نعين حال هذه الحلية انها مغيات او غير مغيات الا بالاصل مثبت وهو غير حجة، فاذا ما يمكن نعين فحينئذ نأشر احنا لا الحلية، نقول والله هي موجودة ونشك بعد الغليان في وجودنا نستصحبها، وما دامت الحلية المعلومة حالة الزبيبية لا مثبتة بعد الجفاف عن حالة الزبيبية لا مثبتة لكونها مغيات، فبالإمكان استصحاب ذاتها إلى ما بعد الغليان، نقول على أنها باقية. والجواب الاخر ما ذكره الشيخ الانصاري، هذا الجواب الثاني. الجواب الاول ماذا انتهى؟ الجواب الثاني جدا بسيط. الجواب الثاني ماذا؟ جدا بسيط ما بي شيء. الشيخ الانصاري والمرزي والسيد الخوي ايضا قالوا على انه معارضة ما موجودة بين الاستصحابين، لكن لا لعد ما ذكره المرزة لا لعد ما ذكره الآخون مردود قلنا، بل لأجل أن الاستصحاب التعليقي حاكم حاكم على الاستصحاب التنجيزي، والحاكم مقدم على المحكوم. فشلون؟ السيد الشهيد يقول انا ابين وجه الحكومة، يعني هو من عده يريد يبين، والا هم بهالبيان ما مبينين، بهالبيان ما مبينين، هو يبين السيد لعله بوجه الطف فني بهالبيان يبين. يقول احنا عندنا قاعدة في باب حكومة احد الاستصحابين على الاخر خذناها في الحلقة السابقة، وهي هذه القاعدة: كلما كان عندنا استصحابان احدهما ينفي موضوع الاخر، احدهما بس واحد بينما الثاني لا ينفي موضوعين. اول نكرر، لو كان عندنا الصحابان واحد ينفي موضوع الثاني بينما الثاني ما ينفي موضوعين، اول فيصير النافي لموضوع الثاني فيصير حاكم يعني ينفي الموضوع، بينما الثاني ما يصير حاكم على الاول لان ما ينفي الموضوع الاول. موردنا من هالقبيل، موردنا من هالقبيل. استصحاب التعليقي يقول لنا ايش اكو، الاستصحاب التعليقي يثبت لنا الان، الان يعني شو وقت الان؟ حالة الزبيبية وبعد الغليان وبعد الغليان وبعد الغليان، الان هو حرام بالفعل. هو يثبت لنا وما يثبت لنا، اذا قلنا ما يثبت لنا كما في الاشكال الثاني اذا تتذكرون واستشكلنا بالاشكال، قلنا الصحاب الحرمة المعلقة من قال بانه يثبت ماذا؟ الحرمة الفعلية بعد الغليان. اذا قلنا ما يثبت وسلمنا الاشكال، الاشكال رقم شقد؟ اثنين. فاصلا اصحاب التعليق ما يجري حتى نقول معارضة يصير، احنا لما نقول معارضة يعني يجري، يجري يعني يثبت لنا الحرمة الفعلية، فيكون نختار انه يثبت الحرمة الفعلية. فاذا ثبت الحرمة الفعلية يعني شو يقول لنا الاصحاب التعليق؟ يقول الان شنو الان؟ الان شنو الان؟ الان بعد الغليان وبعد الزبيبية الان ماذا؟ حرمة موجودة والحلية منتفية. اذا هذا الاستصحاب نفى لنا موضوع الاستصحاب التعليقي، لان استصحاب التنجيزي، يعني استصحاب التنجيزي موضوع شنو هو؟ الحلية الفعلية. استصحاب التعليقي يقول هذا الان حرام بالفعل، الان يعني شو وقت؟ هذا الزبيب بعد غلياني حرام بالفعل، مستصحاب الحرمة المعلقة. واستصحاب الحرمة المعلقة قلنا يثبت لنا الحرمة الفعلية، يعني الان حرام بالفعل وليست هناك حلية. فاذا هذا الاستصحاب نفى لنا موضوع من؟ استصحاب التنجيزي. لكن تعال للعكس، استصحاب التنجيزي شو يقول؟ استصحاب التنجيزي شو يقول؟ يقول اكو حلية لكن قبل الغليان، اكو حلية لكن قبل الغليان. ومن المعلوم ثبوت حلية بالفعل قبل الغليان لا ينفي ثبوت حرمة، لا ينفي ثبوت حرمة معلقة علينا على الغليان. تكرر استصحاب التنجيز في يقول، يقول هناك ماذا؟ حرمة قبل الغليان ثابتة، حلية قبل الغليان ثابتة. من المعلوم ثبوت حلية فعلية قبل الغليان لا ينفي ثبوت حرمة معلقة علينا على الغليان، فلذلك استصحاب التنجيزي ما ينفي الحرمة المعلقة. يقول هناك حرمة قبل الغليان فعلية وما ينفي ان ثبوت الحرمة على تقدير الغليان. بس واحد منكم قد يشكي، وهذا السيد ما مبينه، قد واحد يشكي يقول شيخنا استصحاب التنجيزي شو يقول؟ قلت شو يقول استصحاب تنجيزي؟ يقول هناك حرمة قبل الحلية قبل غليان للذبيب. وهاي الحلية شنو تعطي بعد الغليان وما تعطي ها؟ فالاستصحاب يقول ماذا هذه الحلية ماذا ثابتة. طب اذا كانت ثابتة اذا على هذا الاساس يصير ماذا هذا ناس حينئذ لموضوع الاستصحاب تعليقي فعادة. فاذا يعني هذا بالتالي هذا هم ناس لموضوع ذا. قلت استصحاب الحلية قبل الغليان صحيح ينفي الحرمة المعلقة لكن ينفيها بالأصل المثبت يعني بالملازم عقلية وهي ليست حجة. يعني إذا حلية الآن موجودة بعد الغليان لازمه هذا لازم عقلي وما عندنا أي رواية تقول إذا حلية موجودة بعد الغليان عند الحرمة ما موجودة. فإذا على هذا الأساس هذا بالأصل المثبت فإذا ليس بحجة. فالخلاصة هكذا صار استصحاب التنجيزي لا ينفي الحرمة المعلقة بينما استصحاب التعليقي ينفي الحرمة الحلية الفعلية. فيصير ماذا الاستصحاب التعليقي هو الحاكم. هذا لعله وجه الحكومة والرد غد إن شاء الله والبقية بقية غد إن شاء الله والحمد لله.